دي مهمة المجتمع مع النساء، إذا شافها بتخارج بره لأي حاجة كده يعمل إيه؟ يقضي لها حاجتها يخليها تروح. إحنا أول ما رحنا مكة سنة 50 كنا نازلين في بيت وساكنين فيه، صاحب البيت كان موسر، فبقى يتطوع يودينا بعربيته بالكلية اللي مندرس فيه. ركبين وياه مرة كده قام وقف العربية في الشارع، فلما وقف العربية في الشارع أمر السواق قاسم قال له انزل. فطلع قاسم شفناه راح عند باب ولقى لوح عجين زي اللي بنعمل فيه العجين محطوط قدام الباب، فراح شايله وجايبه حطه في العربية. فبقول له ايه ده يا حاج عبد المعطي، ايه الحكاية دي؟ قال احنا عندنا عادة لما الباب يكون مقفول ومحطوط عليه حاجة زي دي نعرف ان رب البيت غائب، هم يعجنوا ويخبزوا ويحطوا في اللوح، واي واحد مؤمن يمر ياخد اللوح العجين ويروح يخبزه ويضبه ويجيبه ويحطه زي ايه؟ فسقى لهما، عمل لهم اهدي فسقى لهما. طب لما سقى لهم وتولى الى الظل يدلك على انه غلبان برضه موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، في ضعف اكتر من كده؟ لا، محمد ما كانش كده، كان هو صغير بيرعى للغنم لأهله بقراريط يعني على أجرة، ولما كبر بقى مدير أعمال خديجة ويروح ويكسب ويعمل يحبه زي موسى. فمحمد في الحالة الاجتماعية أقل من مين؟ أقل من محمد، أكثر من مين؟ من موسى. ومع ذلك أرسل الله موسى اللي هو أضعف من محمد إلى فرعون اللي أقوى من عروة بن مسعود ومن الوليد بن المغيرة. يبقى هذه الآية دي علشان كده. ولقد أرسلنا موسى. طب لما يروح الرجل الضعيف ده ولا فرعون، وخصوصا تعرف أن فرعون هو اللي مربيه، هيروح يخرجه عن حاجة، ولذلك هيعيره ويقول له أولا مربيك فينا وليدة ما تستزوى شوي، لأن اللي مربيك هتعمل لهم أولا مربيك فينا ولي. طب اللي رايح بقى الواحد رباه وعايز ينهره وينهاه، ربنا سبحانه وتعالى زوده بشيء، قال بقى ما تعملش كده عشان يقولوا لك يا ابن ليه احنا اللي مربيينك، فقل لهم قولا لينا عشان ما تمكنهمش انهم ايه يقعدوا يعيروك، لان لما واحد يكون عنده جميل عند واحد ويجي يناقشه وبعد ذلك يشتد عليه ويقول له افتكر ان افتكر لك، قال له قول قولا لينا. هذا كلام طيب. ارسلنا موسى باياتنا، وادنا له ايات يعني آيات تثبت أنه صادق في التبليغ عن الله، ومعنى آيات يعني المعجزات، ويشترط في المعجزة حاجتين اثنين. أولا أن يتحدى بها ما حدش يقدر يعملها، هذه واحدة. ثانيا أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، ما تجيبش حاجة، ما تجيبش حاجة القوم ما يعرفوهاش وتقول له أنا أعمل. وإحنا مثلا الناس بيتحدوا بعض الله، يتحدى واحد حامل أثقال، انما يتحدى واحد ما يعرفش يقول ده نقدر الشارع 20 كيلو، لا يتحدى حمل اثقال. احنا العرب نزل فيهم جاء لهم محمد رسول وهم اهل فصاحه، فالقران جاء من الحته اللي نبغوا فيها، لانه لو جاء بشيء لم ينبغوا فيه يقول والله احنا لو تعلمنا وعرفنا ده كنا جبنا احسن منه، انما انتم متعلمين وانتم ائمه فصاحه وانتم ادم بيان، وانتم الامه الوحيده الى ان تقوم الساعه، لحد دلوقتي الحضاره ما عملتهاش، ما عملتم معرض للكلمة. الأمم بتعمل معرض للصناعات اللي هي إيه بارزة فيه، العرب ما عملوش معرض لأي حاجة لأنهم ما يعرفوش حاجة إلا الكلام، معرض وسوق عقاظ وسوق المجنة ويروح الشعراء والحكم يقعد الله. تبقى أنتم جينا لكم من ناحية البلاغة دي. موسى بقى وقومه كانوا شهار في السحر بقى، كانوا إيه مشهورين في السحر، يقوم تجي لهم المعجزة من ناحية ما يشبه السحر وإن لم يكن سحرا. بآياتنا يعني إيه؟ العصا وإيده اسمك يدك في جيبك تخرج إيه؟ تخرج بيضاء. آيات أخرى مش كده؟ عال أول. وحجي له آيات تانية بعدين، ده بس الآيات الأولانية دي. طيب بآياتنا أول آية هي الإيه؟ هي العصا. طب العصا ساعة ربنا ما هو راجع ولما إيه؟ وراء لما لما مشى من مدين وخارج وهو واهله، جاله الوحي بقى وجاله النور في الطور، مش راح يدور على النور على نار يصطلي بها ولا يقتبس بها ولا يلعب له يجد ايه انس. وبعدين نودي موسى اللي انا الله اسمع بقى استمع لما يوحى ما تلك بيمينك يا موسى. الله ربنا بيكلمه ده مساله عظيمه او ده لازم يترعش فعمل له انس علشان يهدى شويه زي ما يجي ولد كده صغير ويجي ابن صديقك وانت بتزوره وبعدين متهيب كده تقول تعال ايه البرتقان اللي معاك في ايدك دي ايه؟ طب ما انت شايف البرتقانه في ايده ايه اللي معاك دي؟ ده بتأنسه يعني تخليه تديله انس عشان تخفف ايه؟ قال له انا ربك ما تلك بيمينك يا موسى. واحنا قلنا زمان في الحته دي ان كان يكفي في الجواب على السؤال ان يقول عصا لا يأنس بالله وإلا ما هو ربنا عارف إنها عصاي. إنما موسى آنس بالله فيعمل إيه؟ قال له هي ملهاش لازمة أدي واحدة وعصايا هي نسبتها له مش معلوش هي بتاعت مين؟ قال لا هي عصايا إيه؟ قال له هو أنت بتعمل قال له هو سأله قال لك بتعمل بها إيه؟ ده اللي قال لك اللي في إيدك إيه؟ قال هي وعصايا زود حاجتين اتنين وبعدين أتوكأ عليها زود حاجة مش مطلوبة وأهش بها على غنمي. طب أتوكأ عليها معروف وأهش بها على غنمي دليل على أنه كان بيرعى لأن ما أرسل الله رسوله إلا رعى الغنم وأهش بها يعني الغنم تقعد إيه تأكل من الأرض ما تلاقيش تقوم تمد أعناقها للشجر عشان تأكل الورق لما تخلص اللي في متناول فمها ما فيش ورق يوم هو يمسك العصايه ويعمل ايه ويضرب الشجر كده عشان الورق يسقط لمين عشان الورق اهش بها على غنم ام لا زودها قوي هو نفسه لقاها انه زودها كان يكفي ان يقول عصم فقال هي والعصايه وقال اتوكا فهو شاف نفسه انه هو زود على ما حبش يقول على الحاجات التانية فقالها اجمالا قال ولي فيها مآرب اخرى انتهت. فلما أنس بالله وطول الكلام ده وقال لي فيها مآرب أخرى قال له دي مآربك أنت إنما هي لها مآرب عندنا ثانية خالص هذا علمك بها إنما علم أنا مش أكتر من كده شوية بين له ألقها يا موسى ألقاها فلما ألقاها إذا بها إيه حية وعملة تسعى وتجري ده انقلبت من عصر جماد الى حيوان ولو حركه ومش عارف ايه بالله لما تحصل دي ما يخافش الراجل اللي رميه يخاف افاوجس في نفسه خيفه موسى قال له لا تخف انك انت الاعلى انت فوقها وهتامرها وترجع فلما شافها كده قال له ادي التجربه اللي هتروح لبها لمين فكأنه لما الجماعة المستشرقين يقولوا القرآن في تكرير كرر القصة دي كم مرة العصا والحية ما هم مش عارفين ان المرة الاولى كانت للتدريب عليها حتى اذا ذهب الى فرعون ما يفاجأش بحاجة بعيدة كان يخاف ولا ما يقدرش يمكن ما يطمئنش على انه يرميه عمل له تجربة علشان يبقى اذا المرة الاولى كانت ايه للتجربة. المرة الثانية اللي عند فرعون لما راح له أنا جاي وآية وقال له إيه آيتك قال له كذا وعمل له العملية دي تبقى جيت لي فرعون قال الثانية وبعدين قال له الحكاية دي عايزة بقى إيه قال له ده بقى ده ساحر ولازم تجمع له السحرة بقى وجابوا السحرة بقى مشهورين بالسحر من كل حتة ومش عارف إيه حشروهم كلهم وجم يبقى المرة الثالثة بقى إيه كانت الأولى للتدريب والثانية كانت لفرعون نفسه وينه وبينه والثالثة كانت لما جمع السحرة ثلاث مراحل علشان يطمئن جدا إلى أن العصر الجمادي لما يرميه هتبقى حي وبعدين لما اجتمع السحرة شوف بقى حشروا له كل السحرة المعلمين فيهم والصبيان وكله جابوه فقال لهم أنتوا تلقم ولا ألقي أنا قال له القوا انتم السحر بتاعكم فالقوا حبالهم قامت الحبال خيله للناس انها برضو ايه بتلعب اذا فايه العصا حصل لها ثلاث مواقف. الموقف الأول مع الله علشان يدربه على العملية ويخليش يخاف ويطمئن إلى أنها مجدية، والثانية مع فرعون نفسه. وبعدين قالوا لا ده المسألة كده عايزين نجمع السحرة بقى علشان يردوا. يبقى للتحدي الأول بيّن لفرعون، ثم أراد أن يتحدى اللي شغالين بالسحر، فجمعهم اليوم الوقت المعلوم. وبعدين قال يوم الزينة، مش كده اللي هو فيه كل الناس بقى فاضية وبتاع وكده. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا انا ألقوا؟ بل ألقوا. ألقوا انتوا، ألقوا حبالهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه العصا، اذا العصا بقت حيه كبيره تلقف كل اللي عمله، شطبت عليه السحره نفسهم. ساعه ما شافوا المنظر ده قالوا ده مش سحر، ليه؟ لان الساحر يرى العصا عصا والحبل حبل، انما المسحور هو اللي يشوف كده. فلما شافوا غير كده، ده شافوا حيه بصحيح، قاموا قالوا ده مش سحر بقى. ولذلك ايه؟ خروا سجدوا، قالوا آمنا. آمنوا بمين؟ لا مش بموسى، قال لك دي مش بتاعة بشر دي أبدا، ما احنا معلمين في السحر دي مش بتاع بشر دي، ده لازم دي حاجة أعلى. ولذلك قالوا آمنا بربي، دي عملية بقى من الله مش بتاعتنا. الله، لا إذن القرآن لما ادانا قال لك هناك فرق بين السحر ومعجزة موسى. السحر تخيل، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تقييد مش حقيقة، أدي واحدة. وأيضا يقول إيه في المسحور دي؟ سحروا أعين الناس، مش سحروا الحبال ولا البتاع، أعين الناس. يبقى تخييل وسحروا أعين الناس، لكن هم لما شافوا لقوا حاجة تانية خالص، قال لك لا ده مش شو ده، احنا معلمين في السحر. تبقى الحكاية دي ما هي السحر، ده حقيقة، أي حقيقية. فأسخروا ومش عارف سجدوا وآمنوا. وبعدين قالوا آمنا مش بموسى اللي جاي برب هارون وموسى، لأن المسألة دي مش مسألة بشر. أما فرعون الزعزع، والآمنتم له قبل أن آذن لكم. إذن الأخذ إنهم آمنوا قبل إذن فرعون، فكأن فرعون كان يجب إنه يأذن لما شاف هو الحكاية، إنما هم سجدوا على الأول. وبعدين قال لا لا لا لا قطع عنا، اعمل اعمل اعمل عمل. قال له ايه؟ افعل ما بدالك، اعمل اللي تعمله، احنا خلاص عرفنا حقيقه. يبقى اذا هنا عرفنا الفرق بين الايه؟ السحر تخييل. والذين ينظرون هم المسحورون للاشياء، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بافك عظيم، كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى في الحتة دي بقى تأكد لموسى في المرتين بتوع فرعون وبتاعة السحرة ان الكلام اللي قالوه ربنا وعمل له التجربة ده حق، ولا تخلفش عنه. قال لما قال له خذها ولا تخف، هي اعمل اطمئن، ما تشكش في انها بتتيجي ولا ما ايه ولا ما تجيش. ادي آية من الآيات. الآية الأخرى اسلك يدك في جيبك وهو أسمر كنسمر تخرج بيضاء. طب ما في بيض من غير حاجه؟ ده قال لك ببرص، ولا قال لك من غير سوء. ايه اخرى لدي قصه مع حياتنا احنا بقى. كان انا رحت الجزائر ايام بعثه التعريب، رئيس لبعثه التعريب في الجزائر، وكان سفير السعوديه هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده. فحصلت بيني وبينه مودة، بين زي الإخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل إلى الباكستان، فلما نقل إلى الباكستان جاء مؤتمر إسلامي في الباكستان ورحته. فلما رحت قعدت نزلت عند الشيخ رياض في الباكستان، فلما نزلت قال أنا هعمل لك بقى هنا حاجة ما حصلتش. قلت له قال لي في بلد في تخومنا أنا من الهند فيها ساحر جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وايه شفت منه حاجه عجيبه وعايزك تشوفها علشان انا اهتديت لسرها، انت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له ما فيش مانع.